السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى صار يشير إلى أهم مسألة في عصره، وهي المسألة التي ربما طعن فيه الطاعنون بسببها، وهي مسألة خلق القرآن ودعوى المعتزلة، وربما لأجلها صنف هذه العقيدة حتى يبرئ نفسه ويقول في دين ربه عز وجل ما يعتقده ويقره، ويعلم بأن الله عز وجل يحاسبه عليه يوم القيامة. لا شك أن المسألة السائدة في هذه الأيام هي المحنة التي طالت عددا من الأئمة، ومن جملتهم إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي دخل هذه المحنة فخرج منها كالذهب الإبريز بسبب ثبوته على الكتاب والسنة لا يحيد عنهما، لا بدليل عقلي كلامي أو فلسفي أو غير، إنما كان يقول لهم: ائتوني بآية أو حديث أقول بهما، وإلا فالقرآن كلام الله غير مخلوق. المحنة بدأت وتفشت، وإن كانت قديمة مستترة من كلام الجهمي وغيره أو وغيره من أتباعه، لكن ظلت مستترة حتى قتل المأمون أخاه الأمين، يعني بواسطة الجيش، فقتل هذا الجيش الذي أرسله المأمون الأمين ابن هارون الرشيد، والمأمون أخوه، ثم تولى حكم الخلافة الإسلامية فصار خليفة المسلمين. ثم كان الرجل عنده ميول فلسفية، فراجع عليه كلام المعتزلة فتبناه واعتقده، ثم قربهم وأعلى منازلهم حتى صاروا وزراءه، ثم صاروا فتنة للناس. ومن جملة مقالات المعتزلة أن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، أحد خلقه، ولأنهم يعتقدون أن الله لا يتصف بصفات، لأنهم يزعمون أنه لو وصفناه بصفات لا لزم من ذلك أن يشابه المخلوقات، على تفصيل له أغوار وله أبعاد يأتي إن شاء الله عز وجل في كتب لها وسع حتى تسترسل في أدلتهم والرد عليه. لكن ملخص المقالة أنهم لا يرون أن الإله يتصف بصفات، بل هو ذات لا صفات له، فإذا كانت له صفات فصار حادثا كالمخلوقات. ومن جملة الصفات التي أبطلوها، أبطلوا كل الصفات، وبالتالي من الجملة صفة الكلام. فنحن نقول القرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، وهم يقولون القرآن كلام الله كما ورد لكنه على سبيل المجاز نسب لله، أما في حقيقته فهو أحد خلق الله عز وجل، فيقولون القرآن كلام الله مخلوق. فقام لذلك الجهابذة من أهل السنة فردوا كيدهم، ردوا عليهم بالدليل بالآية والحديث وبالاستنباط العقلي أيضا، فلم يكتفوا بمجرد المحاورة والمناقشة، لأنهم يعلمون أنهم ضعاف الحجة وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة دائما ما كانوا مهملين للسنة، لا يكتبثون بالحديث، ضعاف يخلطون بين الصحيح والضعيف والموضوع وبين المرفوع والمقطوع، ولا يعني غاية لهم في هذا النوع من العلم، بل يعتبرون أهله حشوية، ويعتبرون أهله أهل نص لا عقل، فيتهمونهم بضعف العقل وهم والله أنبه منهم عقولا. الشاهد أنهم لما فشت هذه البدعة وصاروا من أهل القوة والسلطة السياسية أرغموا الناس على اعتناقها، فبدأ الأمر في ولاية المأمون وصاروا يمتحنون الناس عليها، حتى أخذ الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهم الله تبارك وتعالى نقلا لأنهما كان ممن رفض أن يجيب في المحنة، وكثير من أهل العلم اتقى حفاظا على نفسه فقال ما يقول الأمير لكنه يكتم عقيدته في قلبه ويقول بلسانه ما لا يعتقده خشية على نفسه. الإمام أحمد لم يكن كذلك، بل لم يجبهم وقال لا أقول إلا ما قال الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. نقل إلى المأمون، ثم في طريقه مات المأمون، وقيل أن الإمام أحمد قد دعا ألا يلقى المأمون فأمات الله عز وجل المأمون، وكان من المعروف عن الإمام أحمد أنه من مجاب الدعوة. ثم ردوا فتولى المعتصم، وقد تولى المعتصم بناء على يعني تولى في رتبته هو الأمير من بعده أو الخليفة، لكنه كذلك قد أوصاه المأمون بأن يستكمل ما بدأه من امتحان الناس واختبارهم في مسألة خلق القرآن، فصار مثل أخيه، وإن كان يتبرأ من المعرفة فكان يقول عن نفسي أنا لا أعلم هذا، إنما أنا رجل حرب، ومع ذلك باشر هذا الاختبار والفتنة والمحنة ولا زالت قائمة في عهد المعتصم، حتى في عهد المعتصم جلد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى صبرا على مقالته التي يقولها من نص الكتاب والسنة. ولا تعجب أن المعتصم هو الذي رويت عنه آثار ومعتصمات، ففتح بلدة لأجل امرأة مسلمة انتهك أو ظلمت في بلاد الكفر ففتح لها بلدة، فهو ذو شهامة ورجولة، وكل ذلك في غلاف دين. لكن لا تعجب أن الشبهة لا تأتي من قبل الشهوة، الشبهة تأتي من قبل الجهل، فهو لجهله بهذا ولوصية المأمون استمر على نفس هذا الخلل في العقيدة. وقد روي أنه تاب عن ذنبه واستسمح المتوكل الإمام أحمد أن يعفو عنه، وروي أنه عفى عنه. الشاهد في ذلك استمرت المحنة في عهد المعتصم حتى مات، فتولى ولده الواثق الذي كان على نوع علم مثل عمه المأمون، فازدادت شدته حتى ناظر أحد الأئمة أحمد بن أبي دؤاد فغلب، فوقع خطأ وخلل المعتزلة في قلب الواثق، وقيل نقلا عن المتوكل أنه تاب في آخر عمره. والمتوكل هو الرابع في هذا، وهو الذي جل الله عز وجل على يديه الأمر ونحى المحنة ونشر السنة وضحض البدعة، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأعلى قدر السنة وأهلها وأعز أهل العلم وضحض المعتزلة فعادوا إلى جحورهم، بل لم تقم لما يسمى بكيان المعتزلة قائمة منذ إذن، إنما بعد ذلك أفكار المعتزلة راجت على بعض الفرق، راجت عند بعض الناس، لكن ما زالوا يعني لا تقوم لهم قائمة حتى الساعة. فنقول ذلك لتعلم أنك كلما سمعت كتابا أو قرأت كتابا من كتب المتقدمين من أهل العلم في السنة أي في العقيدة، وجدت في غالب أحيانهم أنهم ينصون على مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق. والناس في مسألة القرآن والحكم عليه مخلوق أو غير مخلوق أنواع في فهمهم لكلام الله عموما وللقرآن خصوصا. أما فهمهم عن كلام الله فهناك المعتزلة والجهمية الذين لا يثبتونه صفة لله، الله لا يتكلم عند هؤلاء، وهذا نقص وعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل يدعون أن الذات هي التي تتكلم، وأن الذات هي التي تعلم، وأن الذات هي التي تسمع، فلا يدعون أن الله أصم ولا جاهل، معاذ الله، هذا للدقة العلمية، إنما لا يقولون هذه الصفات، بل يقولون ذات الله عز وجل هي القائمة بها. فنقول لا شك إن الذات تتحمل صفات، وهذا لا يجعل الله عز وجل يحتاج إلى غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ولا يجعل ذلك أن الله يتبعض أو يتجزأ إلى آخره مما ذكرنا أننا نذكره في المطولات. الشاهد أن هذا أحد الأقوال المشهورة في الفرق، أننا لا نصف الله عز وجل بصفة الكلام. هناك قول آخر قال بل نصف الله عز وجل بكلام نفسي، وهذا القول منسوب للكلابية والأشاعرة، فيقولون بالكلام النفسي بمعنى أنه ليس بحرف وصوت، يعني كلام ليس له صوت ولا حروف، إنما كلام في نفس الإله يضعه في نفس المخلوق فينطق به، فيضعه في الحجر أو في الشجر أو في جبريل، في نفس جبريل أو في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فينطق به. وهذا لا شك كلام باطل، لأننا لا نعرف كلاما عند العرب إلا ما كان بحرف وصوت، إذا أطلق لفظ الكلام فهو بحرف وصوت، كذلك القول والحديث. ومع ذلك هناك بعض الأعمال الشعرية التي استخدم فيها لفظ الحديث بغير الحرف والصوت، لكنه قيد في سياق يفهم منه أنه ليس الكلام المعتاد، مثل قول القائل عيناك قد حدثت عيناي بأمور ما كنت أدريها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من صديقها أو من أعاديها. فهذا معنى أن العين تحدثت، هذا لا يكون بحرف وصوت، لكن سياق الكلام معناه أنه لا يحمل على الكلام المعتاد، وغير ذلك مما يعني أورده. الشاهد أن القول بنفي صفة الكلام تعطيل لصفة من صفات الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، وكذلك الكلام عن الكلام النفسي وهو أحد الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة، فالكلام عن الكلام النفسي أيضا ليس بدقيق ولا يوافق الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن إثبات صفة الكلام ورد بألفاظ متعددة كلها لا يكون إلا بحرف وصوت. نداء الله عز وجل لموسى عليه السلام نداء خفي، هذا النداء لا يكون إلا بحرف وصوت، وإلا ما مفهوم النداء بالإشارة؟ ولم يرد أنها إشارة أيضا، فكيف يكون النداء وهو كلام نفسي؟ كذلك القول وإثبات أنه قول، كذلك إثبات الله نزل أحسن الحديث فهو حديث، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، وهكذا، وإثبات أنه كلام أصلا، والكلام عنه بلفظ كلمات إلى آخره من جملة هذا. وناديناه من جانب الطور الأيمن إلى وقربناه نجية إلى آخر هذا، كل هذه الألفاظ القرآنية تدل على أنه كلام بحرف وصوت مسموع. وهناك أهل السنة والجماعة الذين يقولون القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت مسموع، وهو سبحانه وتعالى يتكلم بالكيف الذي يشاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. سبحانه وتعالى لا آمر له فيطيعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا ناهي له فيمتنع بنهيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله يفعل ما يشاء كما يشاء. ومن جملة إرادات الله أنه إذا أراد أن يتكلم تكلم، وإذا أراد أن لا يتكلم لا يتكلم. ولذلك بعض الأقوال الضعيفة فيها أن الله يتكلم بحرف وصوت، لكن تكلم بكل الكلام قديما ولم يعد يتكلم، وهذا معنى أن الله كان قادرا فعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعض الأقوال الضعيفة أيضا أنه كان لا يتكلم ثم استحدث لنفسه صفة الكلام، وهذا أيضا قول باطل، معنى أنه كان عاجزا ثم بعد ذلك استحدث لنفسه صفة. والاستحداث هذا يأخذه الذين يقولون بالمخلوقية، وبالتالي عدنا إلى كلام الجهمية. لكن أهل السنة يقولون الكلام قديم النوع، يعني تمكن الصفة في الذات قديم، لا أول لها، لم يكن ربنا قط عاجزا عن الكلام. حادث الأفراد أي أنه يحدث الكلام وقت ما شاء في أفراده، يعني إذا أراد يتكلم تكلم بالتوراة أو بالزبور أو بالإنجيل أو بالقرآن في الوقت الذي يشاءه ربنا تبارك وتعالى. وعندنا قاعدة جيدة في هذا، أن كل أمر هو كمال بشري فالله أولى بأكمل منه. لماذا؟ لأن القرآن يخاطبنا بما نفهم، فإذا كان أمر مدحه الله عز وجل في حق البشر أو المكلفين فلا شك أن الله أولى بأكمل من هذا. على سبيل المثال، هل يكون الإنسان كاملا إذا كان أبكم؟ لا. إذا كان متكلما فهو من كمال البشر، والله أولى بأكمل من ذلك. هل الإنسان يكون كاملا إذا كان متكلما في أوله ثم بعد ذلك لم يعد قادرا على الكلام أو لم يعد متكلما؟ لا. إذن الكمال هو أنه إذا أراد أن يتكلم تكلم، فالله أولى بأكمل من ذلك. وهكذا، وقلنا إن هذا يعني اختصار لهذه الجمل. فالإمام رحمه الله عز وجل يقول والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، أي هو منسوب له لأنه خرج منه، هو الذي تكلم به على الحقيقة. لا يقال أنه كلام الله بالمجاز، أي ينسب لله مجازا لكن تكلم به غيره، لا، بل هو كلام الله تكلم الله عز وجل به. وأنك إذا تدبرت القرآن وجدت أمرا عجبا، لما كلم الله موسى ما الذي قال؟ يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلو تدبرت هذا، هل لو أن الله خلق الكلام في الشجرة فنطق به كما ادعت المعتزلة، هل حينئذ لا يكون ذلك مسوغا لموسى أن يعبد الشجرة التي تنطق فتقول له إني أنا ربك فاخلع عليك؟ يكون ذلك مسوغا، ولا ضل الناس ولا انهار التوحيد. وهذا أيضا من جملة التوسع في المسألة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. القرآن كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته، الذي يؤجر العبد على كل حرف فيه، الذي هو مكتوب في الصحف ومقروء على الأسئلة على الألسنة ومسموع بالأذان، هذا هو كلام الله. فالكلام كلام الله والتكلم فعل البشر، فالقرآن هو الملفوظ الذي نسمعه، لكن التلفظ عمل بشري. ولذلك القول بأن إذا قال القائل لفظي بالقرآن مخلوق، نقول له ماذا تعني بلفظي؟ هل تعني الملفوظ أي الذي نسمعه منك؟ لا، هذا كلام الله، إذن ابتدعت بقول الجهمية. ولذلك قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لكن لو قال أقصد بلفظي بالقرآن مخلوق، أي تلفظي بالقرآن مخلوق، أي أنني حال تلفظي حركة الفك والأسنان واللسان والحنك والآخر ولسان المزمار والحلق، كل هذا اللي يؤدي وظائف الحروف وضم الحروف إلى بعض، كل ذلك عمل بشر. فإذا قصد بكلمة لفظي التلفظ فلا بأس، لكن أولى أن لا يقول. لماذا؟ لأن الإمام البخاري قالها وقصد التلفظ، قال لفظي بالقرآن مخلوق وقصد تلفظي بالقرآن مخلوق لأنه من عمل، ولم يقصد الملفوظ أي المنطوق الذي تسمعه أنت، لم يقصد ذلك. ومع ذلك امتحن فيها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حتى مات على إثر هذه المحنة. إذن الأولى أن توافق قول السلف وأن توافق قول الله عز وجل، القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال بالتوقف أي قال أقول كلام الله لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، قال الإمام أحمد ومن قال بالوقف فهو جهمي، يعني أيضا هذا مما قالته الجهمية. إنما السني الذي هو على عقيدة أهل السنة والجماعة لا يعجز أن يقول مخلوق، لابد أن يقول القرآن كلام الله، لا يعجز أن يقول غير مخلوق، فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه خرج أو من لدنه وليس بمخلوق فيبيد، وهذا أيضا أحد الأدلة على كونه ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن كل مخلوق سيموت، والله عز وجل توعد كل الخلق حتى الملائكة حتى حملة العرش، كل مخلوق سيموت. فإذا كان القرآن مخلوقا، إذا كان القرآن مخلوقا فلا بد أن يأتي عليه وقت فيموت، فكيف نفهم أن القرآن كلام الله عز وجل يموت؟ إنما كلامه أنزله ثم يرفعه إذا شاء، هذا أمر وهذا أمر. الأمر الثاني إن من رواج الأمر، رواج كلام المعتزلة، إنهم ادعوا بعض الأدلة القرآنية فقالوا أوليس القرآن شيء؟ قلنا أجل القرآن شيء، قالوا الله خالق كل شيء. ورد على أهل العلم على ذلك بردود بليغة من القرآن، فقالوا أوليس الله شيء؟ قالوا أجل، لأن الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، إذن الله شيء أكبر شهادة، فالله شيء. فلما قال الله خالق كل شيء هل يدخل فيها أن الله مخلوق؟ لا. إذن الله خالق كل شيء مراد كل شيء مخلوق، يجوز في حقه أن يكون مخلوقا، الله خالقه. أما ما ليس بمخلوق فلا يدخل في الآية، كذلك كما في قوله تعالى عن الريح الذي دمرت قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماوات السبع والعرش والكرسي؟ هل دمرت الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هل دمرت سائر الأرض أم دمرت ما أراد الله عز وجل به أن يدمر؟ ولذلك يقال في مثل هذا كل شيء عام لكنه أريد به خاص، اللي هو ما أراد الله أن يدمر. هذا من جملة ما ذكروا. ثم قال وكلمات الله التي هي تكلم به، سواء كانت القرآن أو الإنجيل أو التوراة أو غير ذلك من كلام الله عز وجل، مثل الأحاديث القدسية فهي من كلام الله تبارك وتعالى، وإن لم تكن بنفس الدرجة من القرآن لكنها من كلام الله. وكلمات الله وقدرة الله، إذن كلمات الله صفة الكلام، وقدرة الله صفة القدرة، ونعته وصفاته، وكل وسائر النعوت والصفات كاملات غير مخلوقات، لأن كل ما وصف بالمخلوقية فهو ناقص، إنما صفات الله عز وجل كلها كاملات. وبالتالي إذا قلنا بأن بعضها مخلوق إذا لا توصف بالكمال، لكن الله عز وجل لا يليق به إلا الكمال، ولذلك ولله الأسماء الحسنى أي الأحسن، الحسنى أي الأحسن، لا أحسن من أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك صفات الله صفاته عليا كاملات، لا يوصف ربنا إلا بكل ما هو كامل. قال ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أي لا تنقطع، لا يأتي عليه وقت تبيد أو تنقطع أو تزول. أزليات أي لم يكتسبها في وقت من الأوقات، بل هي متمكنة في الذات أول بلا ابتداء، يعني ما كان ربنا قط جاهل ثم تعلم، ما كان ربنا قط أبكم ثم تكلم، ما كان ربنا قط أصم ثم سمع، ما كان ربنا قط أعمى ثم أبصر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ربنا في الأزل أول بلا ابتداء بكمال صفاته، عليم سميع بصير قدير مريد متكلم له وجه له يدين إلى آخره من سائر كل الصفات أول بلا ابتداء، إلا بعض صفات الأفعال لأنه يفعلها إذا شاء، مثل ثم استوى على العرش، لم يكن مستوى على العرش ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله، لكنه دائما عال على خلقه، لا لم يكن قط يخلو من صفة العلو، إنما الاستواء فرع عن العلو لكنه ليس ذات العلو، واضح؟ إذن العلو ليس متعلقا بالمشيئة، إنما الاستواء متعلق بالمشيئة. قال ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزلية. قلنا الديمومة الاستمرار، والأزلي الذي هو الأول بلا ابتداء، يعني الذي لم يسبق بعدم، وليست بمحدثات فتبيد، إن كل محدث أي الإحداث فرع عن الخلق، وهذا الإحداث المطلق، لأن في بعض الأمور إحداثها جزئي، مثل كما نقول الكلام قديم النوع أو أزلي النوع، يعني لم يسبق بعدم، وهذا نقصد به تمكن صفة الكلام في الذات، إنما الله يتكلم متى شاء يحدث كلاما، يحدث، لا نقول ها هنا هذا داخل في نفي الإحداث الذي يذكر، لماذا؟ لأن الله عز وجل الإحداث هذا متعلق بمشيئته، صفة أخرى، الصفة دي معناها أنه إذا أراد أن يتكلم تكلم، إذا شاء أن يتكلم تكلم، وبالتالي ليس هذا النوع من الأحداث مثل إحداث العلم، إن العلم أصلا متمكن في الذات، كل شيء يعلمه الله عز وجل لا بداية لذلك، بل أول بلا ابتداء، إنما إذا حدث الأمر الذي يعلمه الله أحدث علما جديدا، وهو العلم بالشيء في وقت حدوثه وبعد حدوثه، لأن ثم فارق بين العلم قبل حدوث الشيء وبين العلم حال حدوث الشيء وبعده، وإن كان الاثنين متطابقين، الاثنان متطابقان، إنما هذا نوع علم يختلف على نوع العلم هذا، لكن في الآخر في مآل الأمر النوعان متطابقان، لا يخالف هذا ذاك ولا الآخر. قال وليست بمحدثات فتبيد، أي تنقطع أو تفنى، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، يعني لم يكن ربنا معطلا عن صفة ثم فعلت، كان ناقصا لصفة على الله عن ذلك علوا كبيرا ثم زاد هذه الصفة فاكتمل، بل ربنا أول بلا ابتداء كامل في أوليته وفي كل صفاته، ما كان ربنا قط يتصف بنقص في أي وقت. ثم قال جلت، أي علت وعزت وعظمت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، والمقصود بالشبه هنا ليس الشبه في المسمى، إنما الشبه بمعنى الشبه في الكيفية وفي حقيقة المعنى، لأن بعض الصفات لها أسماء هذا الاسم مشابه لاسم صفة المخلوق في الاسم فقط، مثل الله سميع وأنا سميع وأنت سميع، الله حي وأنا حي وأنت حي، الله بصير وأنا بصير وأنت بصير، لكن ليست حقيقة صفة البصر لله كحقيقة صفة البصر للمخلوق، ولذلك إذا قال جلت صفاته عن شبه، أي بمعنى مثلية أو مطابقة أو كيفية صفات المخلوقين. قال وقصرت عنه فطن الواصفين، عقولهم وذكائهم وقياساتهم وإبداعاتهم العقلية مهما علت فإنها تقصر أن تستطيع أن تصف الله، لماذا؟ لأن وصف الله فرع عن الإحاطة به وتكييفه، فهو الذي يصف نفسه لأنه الذي أعلم بكيف نفسه، أما نحن فلا نحيط بالله علما ولا ندركه بأبصارنا كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإذا كنا عجز عن الإحاطة بالعلم فلا نستطيع أن نصف من عجزنا عن إحاطته علما، وإذا كنا عجز عن إدراكه بالكلية بالأبصار فمن باب أولى نحن عجز عن وصف من عجزنا عن إدراك كليته بالأبصار. وبالتالي قال وقصرت عنه فطن الواصفين، ولذلك ثم فارق بين الاسم والصفة والإخبار، الاسم ثابت لابد أن يأتي بنص توقيفي نتوقف فيه على حد النص، كذلك الصفة لا نستطيع ان احنا نضيف صفة من عندنا، لابد ان تأتي الصفة بنص. فالصفات ايضا توقفية، اي نتوقف فيها على حد ما ثبت من كتاب او سنة. اما الاخبار فهو اسهل. لماذا؟ لاننا لا نصف، نحن نتكلم عن الله باسلوبنا، لكن مع ذلك لابد من معاط امر الا يكون ظاهر النقص في الكلام. يعني نتكلم عن الله كأحد الناس، إذا كنا قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر مثلنا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لا تعامله معاملتكم لأبي أحد من رجالكم، وإنما هو رسول الله له رتبة أعلى منكم، فينبغي أن يراعى ذلك. فإذا كان هذا في بشر له رتبة أعلى من البشر، فلا شك أن من باب الأولى حين كلامك عن الله أن تخبر عن الله لا باسم ولا صفة، إنما تخبر عن الله بمعاني من عندك، كقولك الله عارف. في الحقيقة الله يوصف بالعلم لا يوصف بالمعرفة، فالله يوصف بالعلم لا يوصف بالمعرفة، لكننا حال كلامنا عن الله بأنه عارف هذا إخبار عن الله. ولذلك لما كان لفظ عارف لا يظهر فيه نقص يجوز أن نخبر عن الله به. أما أن يقال مثلا إن الله مهندس الكون، من البعض ممكن يقول هذا إخبار عن الله، لكن في الحقيقة كلمة مهندس هذه لها ما يقابلها في صفات الله وأسماء الله، بديع السماوات والأرض، فهي أتم وأكمل وأعلى وتليق بالله. الأمر الثاني، كلمة مهندس كلمة بشرية محضة، يعني ليست حتى في عمومات اللغة بل لها خصوصية بشرية، وبالتالي ربما توهم نقص، هناك مهندس جيد، هناك مهندس رضيء، هناك مهندس لا يفقه شيء إلى آخره. ومع ذلك على قدر ما يستطيع الإنسان يحترز في الإخبار عن الله عز وجل بما يليق، ولو أنه تعلم لوجد أن كل ما أراد أن يتكلم عن الله به فهو موجود في أسمائه وصفاته إذا تعلم. إذن الكلام عن أن البشر يعجزون عن وصفه، نعم يصفونه بما وصف نفسه، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يزيدون فيبتدعون عليه ما لا يليق به، ولا ينقصون من صفاته فيعطلونه عن صفاته. قال قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. أما ربنا تبارك وتعالى فقربه بعلمه قريب، وبسمعه وبصره وإحاطته قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو قريب. أما بذاته فكيف يكون قريبا وهو أكبر من كل شيء ونحن بالنسبة له أقل من الذر؟ وهل تظن أنه قريب منك لدرجة أنك تناله بيدك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ولذلك أخطأ من قال الله لا في مكان، بل هو أعلى من كل خلقه، ومكانه هو علوه، جهة العلو. وإذا أحسنت تصور هذه الجهة فهمت أنك أشبه ما يكون بكرة كالذرة، كرة الأرض كرة، وهذا نقل عليه الإجماع حتى لا يقال إن من هم على منهج أهل السنة يقولون الأرض مسطحة، بل الأرض كروية، ونقل ابن حزم ونقل ابن تيمية الإجماع على ذلك، إجماع السلف. فالأرض كروية بل لا يليق بها إلا التكور، فالأرض أشبه بكرة كالذرة، فوقها طبقات محيطة بها من السماء، فالكون كله أشبه ما يكون بذرة، والله عز وجل فوق ذلك بلا حد نحده به. ولذلك هل نثبت لله الحد؟ إذا كان الحد معناه أن الله ليس مندمجا مع خلقه، نعم نثبت الحد بمعنى الفاصل، أن الله مختلف عن خلقه، منفصل عن خلقه، بائن عن خلقه. إنما إذا قلنا الحد بمعنى الحدود، أي أوله وآخره وأعلاه وأسفله، بل هذا لا نستطيع أن نثبته لله تبارك وتعالى. الشاهد في ذلك أن الله تبارك وتعالى بالنسبة لخلقه في علو، فهو مع علوه قريب منهم بسمعه وبصره وعلمه، محيط بنا من كل جوانبنا، لا يعزب عنه مثقال ذرة من علمنا ولا أخبارنا ولا أقوالنا ولا أفعالنا. فهذا قربه تبارك وتعالى، فهو قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، حتى لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء على أن يجتمعوا جميعا فينالوا ربهم أن يصلوا إلى منزلته ومكانه في علوه لا يستطيعون. ماذا يتفعل الذرة بالنسبة لرب العالمين؟ عال على عرشه، وهذا العلو ثابت بالكتاب والسنة وبألفاظ متعددة وأدلة متكاثرة، أمر لا يستطيع العقل النقي الصريح أن يرده، بل لا يليق بربنا إلا أن يكون عالم. وإذا أردت أن تثبت ذلك عقلا، فضلا عن عدد الأدلة التي أثبتت أن الله مستو ثم استوى على العرش والاستواء علو، والأدلة التي أثبتت أنه في السماء والسماء في السماء، أي في جهة السماء أو على السماء، لأن في تأتي بمعنى الجهة وتأتي بمعنى على، كما قال فرعون والله أصلبنهم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالله في السماء، السلف لا يفسرون في السماء إلا بأحد تفسيرين، في السماء أي في جهة السماء، أو في السماء يعني على السماء تبارك وتعالى، ولا يقولون غير ذلك. فمن قال أن الله في كل مكان كالجهمية فهذا معناه أن الله يخالطنا عزكم الله حتى في الكنف والحشوش، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. والذي قال أن الله لا في مكان كالأشاعرة، وليس كل الأشاعرة، فمن الأشاعرة كالبقلاني وغيره من يثبت أن الله في علو، لكن عموم الأشاعرة يقولون الله لا في مكان، ليس له مكان، وهم إنما حجموا الله فظنوا إن في السماء، أي أنه داخل السماء والسماء تحوطه، فهمهم لفيه بمعنى ذلك، وهذا خلل، بل هو أعلى من جميع خلقه وكل ما تعرف من الأماكن. ولذلك نقول عال على عرشه، دلت الأدلة المتكاثرة المختلفة أن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل، أن أمره ينزل، وأن أعمال العباد تصعد إليه، يصعد العمل الصالح إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه إلى آخره، نزول وصعود وكذلك استواء وعلو تصريحا، وأن الله تبارك وتعالى في السماء، كل هذه المعاني وأكثر بكثير أدلة كثيرة جدا مختلفة الألفاظ والدلالات على أن الله عز وجل عال على خلقه. فهو عال على عرشه مستو عليه، بائن من خلقه أي منفصل عنه، ليس في كل مكان كما قالت الجهمية والمعتزلة، موجود وليس بمعدوم. إن بعض يقول لا، لا نقول أن الله موجود، هو واجد الوجود، لا، بل إذا قلنا إن بعض الصفات متناقضتان تناقض تام، وبالتالي لا يجتمعان، أي لا يوصف بهما شيء معا، ولا يرتفعان، أي يستحيل أن يكون الشيء لا يتصف بأحدهما، مثل الوجود والعدم. الله موجود ولا معدوم؟ يعني موجود حقيقة ولا معدوم فناء؟ الله موجود، بهذا المعنى نثبت وجود الله تبارك وتعالى، لأنه يستحيل عليه أن يكون معدوما فيجب في حقه أن يكون موجودا، يستحيل عليه أن يكون ميتا فيجب في حقه أن يكون حيا، وهكذا. قال موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، تعالى الله عز وجل عما لا يليق به علوا كبيرا. هذا الدرس متعلق بالقرآن خصوصا ككلام الله، ثم عموم صفات الله وضوابط صفات الله تبارك وتعالى من لفظ الإمام المزني رحمه الله عز وجل، يثبت عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، وإن كان الكلام كما ذكرنا على سبيل الاختصار، لكنه إن شاء الله عز وجل بعد ذلك يتسع ثم يتعمق تأسيسا وتأصيلا وتفصيلا. جزاكم الله خيرا.